بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا يليق بجلاله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللمسلمين أجمعين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة الحادية عشرة: من عليه فرض هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟ هذا نوعان، أحدهما العبادات المحضة، فإن كانت موسعة جاز التنفل قبل أدائها كالصلاة بالاتفاق، وقبل قضائها أيضاً كقضاء رمضان على الأصح، وإن كانت مضيقة لم تصح على الصحيح، ولذلك صور كالنفل إذا ضاق الوقت أو أقيمت الصلاة أو عليه فائتة، وصوم النفل في رمضان، وحج النفل قبل الفرض. والنوع الثاني التصرفات المالية كالعتق والوقف والصدقة والهبة، إذا تصرف بها وعليه دين ولم يكن حجر عليه، فالمذهب صحة تصرفه وإن استغرق ماله في ذلك. واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله إنه لا ينفذ شيء من ذلك مع مطالبة الغرماء، وحكاه قولا في المذهب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هذه القاعدة الحادية عشرة صدرها ابن رجب رحمه الله بقوله: من عليه فرض هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟ هذا نوعان. يبدو أن أصل القاعدة واضح، وهو أن هذا الشخص وجب عليه فرض، فهل يجوز له أن يتنفل قبل أدائه بما هو من جنس هذا الفرض؟ كان وجبت عليه صلاة، هل له أن يتنفل قبل أداء تلك الصلاة الواجبة بصلاة النافلة؟ وجب عليه صيام، هل له أن يتنفل قبل أداء واجب الصيام بصيام نفل؟ هذا ما يريد المؤلف رحمه الله أن يبينه، وقد ذكر تفصيلا في هذه القاعدة من خلال نوعين. قال: هذا نوعان، أحدهما العبادات المحضة. العبادات المحضة فسرها بعض الفقهاء بما كان غير معقول المعنى في أصله أو تفاصيله، كالصلاة في عدد ركعاتها وأوقاتها، كذلك الصوم في وقته، الزكاة أيضا في أنصبتها، الحج متعبداته أيضا في الجملة غير معقولة المعنى، هذه تسمى عبادات محضة، بخلاف العتق مثلا والوقف، هذه أيضا عبادات، فالشخص يتعبد بالعتق ويتعبد بالوقف، لكنها ليست عبادة محضة، فهي معقولة، معقولة المعنى في أصلها وتفصيلها، بخلاف الأمثلة السابقة. قال المؤلف رحمه الله: أحدها العبادات المحضة، فإن كانت موسعة جاز التنفل قبل أدائها وقبل قضائها، وإن كانت مضيقة لم تصح. يعني معنى هذا أن النوع الأول له حالتان، النوع الأول هو العبادات المحضة، وعرفنا المراد منها. هذا النوع له حالتان، الحالة الأولى أن يكون وقته موسعا. ما المراد بالوقت الموسع للعبادة؟ نعم يا أخوان، نعم، إيش؟ نعم، أحسنت، يعني وقتها يسعها ويسع غيرها من جنسها، مثل الصلاة مثلا، وقت صلاة الظهر يسعها ويسع غيرها، ممكنك تصلي قبل وبعد في الوقت، لكن صيام رمضان هل هو موسع؟ لا، ما يسع، ما يمكن تصوم في رمضان إلا رمضان. إذن الحالة الأولى قال فإن كانت موسعة جاز التنفل قبل أدائها كالصلاة بالاتفاق، هذا مثال. فيجوز، أنت الآن دخل عليك وقت صلاة الظهر، عليك فرض الظهر، يجوز أن تتنفل ما شئت، سواء راتبة الظهر أو نافلة مطلقة لا بأس. وقبل قضائها أيضا، يعني يجوز أيضا قبل القضاء التنفل، مثل لذلك قال كقضاء رمضان، فيجوز التنفل يعني قبل قضائه على الأصح. قوله على الأصح يعني على الأصح عند ابن رجب، وأما في المشهور من المذهب عند المتأخرين فإنهم لا يصححون النفل قبل القضاء. والمسألة فيها روايتان في المذهب، ابن رجب هنا اعتمد طردا للقاعدة أن القضاء موسع، لأن القضاء وقته السنة كلها إلى أن يبقى على رمضان الثاني بعدد الأيام التي أفطرها، يعني من أفطر في رمضان 10 أيام الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر، يصوم في شوال، ذي القعدة، ذي الحجة، موسع إلى أن يبقى على رمضان الثاني 10 أيام، يضيق الآن يصير مضيق. ولهذا طردا للقاعدة هو موسع، فيجوز أنك تتنفل، عليك قضاء تصوم يوم عرفة طردا للقاعدة، وإن كنت ذكرت أن المذهب على خلاف ذلك في المشهور منه. الحالة الثانية قال وإن كانت مضيقة لم تصح على الصحيح، إذا كانت العبادة مضيقة لم تصح، سواء كانت وقتها ضيق من أصلها كرمضان الصيام فيه وهذا سبق ذكره مثالا على المضيق، أو كان موسعا لكن ضاق بسبب ضيق وقته، يعني لم يبق من وقته إلا ما يسعه، صار الآن مضيق. مثال ذلك صلاة مثلا الظهر، أنا ذكرت قبل قليل أن وقتها موسع، ولهذا يجوز أنك تتنفل قبلها بما تشاء. إذا بقي على خروج وقتها وقت لا يسع إلا هي، صار وقتها الآن مضيق، وحينئذ يجوز التنفل أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن سيترتب عليه تأخير الفريضة عن ولهذا قال وإن كانت مضيقة لم تصح على الصحيح. هذه الحالة الثانية من النوع الأول، ولذلك صور، ثم ذكر بعض الصور. الصورة الأولى كالنفل إذا ضاق الوقت، يعني ضاق وقته المكتوبة، هذا المثال اللي ذكرته قبل شوي اللي هو مثال صلاة الظهر. صورة ثانية أو أقيمت الصلاة، هنا هذا يعني ضيق الوقت مبني على وجوب صلاة الجماعة، صلاة الجماعة واجبة وأقيمت الآن صلاة الجماعة، هل يجوز التنفل؟ لا. الصورة الثالثة قال أو عليه فائتة، يعني تذكر أن عليه فائتة لا يجوز أن يتنفل، هذا مبني على ماذا؟ على إيش؟ لا، أحسنت، مبني على أن قضاء الفوائت على الفور، قضاء الفوائت على الفور متى زال العذر، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فما دام قضاء الفوائت على الفور فإذا زال العذر ما يجوز التأخير. أنت إذا صليت نافلة معناه أنك أخرت، فلا يجوز إذا تذكر فائتة أن يصلي نافلة. الصورة رابعة، قال: وصوم النفل في رمضان، يعني صوم النافل في شهر رمضان، وهذا ذكرته أشرت إليه قبل قليل، إن قلت إن شهر رمضان وقته مضيق لا يسع إلا صيام الفريضة. فلو أن شخصا مسافر مثلا وقال أنا يجوز لي أن يفطر في رمضان، سأجعل هذا الصوم نفل، ما يصح، رمضان لا يسع إلا رمضان. الصورة الأخيرة، قال: وحج النفل قبل الفرض. في الأصل قال: ومنها إذا حج تطوعا قبل حجة الإسلام لم يقع عن التطوع وانقلبت عن حجة الإسلام على المذهب الصحيح، يعني معنى عدم الصحة يعني لا يصح تطوعا، واللي هي على المذهب تصح عن حجة الإسلام. وهذا مبني أيضا على أن الحج واجب على إيش؟ على الفور، فصار مضيقا بهذا الاعتبار، ولا الحج زمنه العمر كله، لكن ما دمنا نقول أنه واجب على الفور صار مضيقا. أول سنة تتوافر فيك شروط الوجوب ما يجوز أنك تحج فيها نافلة، تحج الفريضة بناء على أنه واجب على الفور. قال: والنوع الثاني التصرفات المالية. التصرفات المالية يعني التطوعية كالعتق والوقف والصدقة والهبة، هذه ليست عبادات محضة. إذا تصرف بها وعليه دين واجب، شخص عليه دين واجب وأعتق رقبة تطوعا، أو أوقف بعض ماله وعليه ديون واجبة، أو تصدق وعليه ديون واجبة، هذا إذا كان حجر عليه فإن تصرفه لا يصح، إذا كان حجر عليه لا يصح تصرف. ولهذا المصنف قيده، قال: ولم يكن حجر عليه. إذا كان لم يحجر عليه ففيه خلاف في المذهب، ذكره الشيخ، قال: المذهب صحة تصرفه وإن استغرق ماله في ذلك. ويعللون، وهو المذهب، يقولون: لأنه حر في ماله فيصح تصرفه وإن كان عليه ديون تستغرق ماله. قال: واختار الشيخ تقي الدين، هذا القول الثاني اختيار ابن تيمية، أنه لا ينفذ شيء من ذلك مع مطالبة الغرماء، فجعل مطالبة الغرماء كأنها تضييق، كأن الواجب الآن صار مضيق، فضاق عليه الأمر، فلا يمكن أن يتنفل بهبات أو أوقاف مع وجود مطالبة الغرماء. هذا ما قرره ابن تيمية في هذا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الثانية عشرة، المذهب أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها، وإن كان بعضها أفضل من بعض، لكن هل الأفضل المداومة على نوع منها أو فعل جميع الأنواع في أوقات شتى؟ ظاهر كلام الأصحاب الأول واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية الثاني لأن فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تنوعه، وهل الأفضل الجمع بين ما أمكن جمعه من ذلك الأنواع أو الاقتصار على واحد منها؟ هذا فيه نزاع في المذهب، ويندرج تحت ذلك صور كمسح الأذنين ببقية ماء الرأس أو بماء جديد، وكالاستفتاح وأنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحوها. القاعدة الثانية عشرة في قضية العبادات الواردة على وجوه متنوعة، وقول على وجوه متنوعة سواء كان ذلك في صفاتها يعني أفعالها أو في أقوالها. قرر ابن رجب رحمه الله أن المذهب أنه يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها، أن كلها واردة فكلها جائز فعلها على جميع هذه الوجوه، وإن كان بعضها أفضل من بعض. ولهذا دعاء الاستفتاح على المشهور يقولون الأفضل سبحانك اللهم وبحمدك، الدعاء المعروف، لكن لو دعا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي، أو غيرها من الأدعية الثابتة في السنة، فكل ذلك جائز ولا كراهة في شيء منها. وإن كان المذهب قد يفضلون بعضها على بعض كما مر معنا في دعاء الاستفتاح. ثم طرح المؤلف رحمه الله سؤالين بعد أن قرر هذه القاعدة. السؤال الأول قال: لكن هل الأفضل المداومة على نوع منها أو فعل جميع الأنواع في أوقات شتى؟ يعني هل الأفضل مثلا في دعاء الاستفتاح أني أداوم على سبحانك اللهم وبحمدك باعتباره الأفضل على المشهور، أو أني مرة آتي به ومرة آتي بالدعاء الثاني والثالث؟ ذكر الشيخ رحمه الله في هذا إجابة على هذا السؤال قولين في المذهب. قال: ظاهر كلام الأصحاب الأول، ولهذا هم يطلقون يقولون الأفضل في مثلا مسألة دعاء الاستفتاح أن يأتي بسبحانك اللهم وبحمدك، وظاهر كلامهم أنه يستمر عليه أفضل من أنه يأتي أحيانا بغيره، وإن كان الإتيان بغيره جائزا بلا كراهة كما تقول. لكن خالف الشيخ تقي الدين ابن تيمية، ولهذا قال: واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية الثاني. ما حجة شيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام له رسالة مطبوعة في الفتاوى، قاعدة في العبادات التي وردت على وجوه متنوعة، تكلم فيها بكلام مسهب في هذه القضية. اختار رحمه الله أن الأفضل أن يؤتى بهذا تارة وهذا تارة، وعلل بما ذكره المؤلف، قال: لأن فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تنوعه. يعني هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك، ورد عنه اللهم باعد بيني وبين خطاياي في الاستفتاح، ورد عنه وجهت وجهي، ونحن مأمورون بالتأسي به صلى الله عليه وسلم، فمقتضى التأسي به أن نأتي بهذا تارة وبهذا تارة، حتى لو قلنا إن هذا أفضل من الآخر. هذا هو السؤال الأول وهذا هو الجواب عنه. السؤال الثاني قال: وهل الأفضل الجمع بينما أمكن جمعه من تلك الأنواع؟ ذلك هذه غلط، يعني حتى في الأصل مكتوب تلك، في الأصل المحقق ما أمكن جمعه من تلك الأنواع، أو الاقتصار على واحد منها. قال هذا فيه نزاع في المذهب، يعني هل أفضل الجمع؟ الجمع غير التنويع، الجمع أن يأتي بفعلين أو ذكرين معا مرة واحدة، هذا يقال له جمع. كان آتي مثلا بسبحانك اللهم وبحمدك ووجهت وجهي في صلاة واحدة، هل الأفضل الجمع بين ما أمكن جمعه؟ وقوله ما أمكن لأن بعض العبادات التي وردت على وجوه متنوعة لا يمكن الجمع بينها، ما يمكن أنك تجمع بينها، مثل بعض صفات صلاة الخوف ما يمكن تجمع بين الصفة هذه والصفة تلك، لكن هناك عبادات جاءت على وجوه متنوعة يمكن الجمع بينها. هل الأفضل في تلك العبادات التي يمكن أن يجمع بين صفاتها المتنوعة أو وجوهها المتنوعة أن يأتي بها مجموعة أو يقتصر على واحد منها؟ هذا هو السؤال. الجواب قال هذا فيه نزاع في المذهب، يعني معناه فيه قولان في المذهب، ثم ذكر فروعا قال ويندرج تحت ذلك صور. الصورة الأولى قال كمسح الأذنين ببقية ماء الرأس أو بماء جديد. في الأصل ذكر في هذا قولين، القول الأول وهو المذهب أن الأذنان تمسحان مرة واحدة إما بفضل ماء الرأس أو بماء جديد، ولا يجمع بين الصفتين، فيمسح الأذن مرة بما فضل ومرة ثانية بماء جديد، هذا هو المشهور. لكن قال بعض فقهاء المذهب إنه يجمع بين الصفتين بمسحتين، لكن هذا خلاف المشهور. قال وكالاستفتاح، هذا مثلت له قبل قليل، أن يجمع مثلا بين سبحانك اللهم وبحمدك وبين وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، هذا قال به ابن هبيرة كما ذكر ابن رجب في الأصل، لكن المذهب على خلاف ذلك، المذهب أنه يأتي بأحد الاستفتاحات ولا يأتي بالجميع. قال ابن رجب في الأصل وورد في الجمع، يعني الجمع بين سبحانك اللهم وبحمدك وبين وجهت وجهي الذي قال به ابن هبيرة من فقهاء المذهب، قال ورد في الجمع أحاديث وفيها ضعف، وبتقدير ثبوتها فلا تكون المسألة من هذا القبيل. يعني ابن رجب يقول الأحاديث الواردة في الجمع ضعيفة، ولو كانت ثابتة معناه ما تكون المسألة جمع دعاء ودعاء، معناه أن هذا كله دعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فتخرج أصلا عن المسألة لو كان الحديث ثابت، لكن الحديث ضعيف كما أشار رحمه الله. وذكر أيضا أنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في التشهد، وصفاتها معروفة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله القاعدة الثالثة عشرة: إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة ووجدنا في محله علة صالحة، ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها لكن لا يتحقق وجود غيرها، فهل يحال ذلك الأثر على تلك العلة المعلومة أم لا؟ في المسألة خلاف، ولها صور كثيرة قد يقوى بعضها على الإحالة وفي بعضها العدم، لأن الأصل ألا علة سوى هذه المحققة، وقد يظهر في بعض المسائل الإحالة عليها فيتوافق الأصل والظاهر، وقد تظهر الإحالة على غيرها فيختلفان. هذه القاعدة يقول إذا وجدنا أثرا معلولا لعلة، يعني أثرا سببه ظاهر، فوجدنا أثرا ووجدنا في محله علة معلومة صالحة لأن يكون الأثر ناتجا عنها. لكن مع ذلك يمكن أن يكون ذلك الأثر ناتجا عن غيرها، ولم نتحقق وجود علة غيرها. هل يحال ذلك الأثر على تلك العلة المعلومة بناء على أن الأصل ألا علة سواها؟ هذه فيها خلاف ولها صور، ربما لم تتضح القاعدة، ستتضح إن شاء الله بالأمثلة. هذه الصور التي ذكرها المؤلف، قال في بعض المسائل أو بعض الصور يظهر الإحالة على تلك العلة المعلومة، يكون الظاهر الإحالة على تلك العلة المعلومة، وبناء على ذلك يتوافق الأصل والظاهر، الأصل ألا علة سواها، والظاهر يعني القرائن التي تحتف بالموضوع ظاهرها تفيد أن العلة هي التي أثرت ذلك الأثر، أن هذه العلة المعلومة هي التي أثرت ذلك الأثر. في مسائل أخرى يكون الظاهر حسب القرائن الإحالة على غيرها، وحينئذ يتعارض الأصل مع الظاهر، الأصل ألا علة غيرها، الظاهر الذي دلت عليه القرائن يدل على أن التأثير ناتج من علة أخرى. أيضا يتضح بالأمثلة، يعني ربما حتى هذا غير واضح، الأمثلة هي التي إن شاء الله سيتضح بها القاعدة. نأخذ المثال الأول، الشيخ ذكر أمثلة، أنا سأذكر أربعة، على خلاف العادة لأني ذكرت أنه إذا كانت القاعدة يعني فيها إشكال أو غموض ممكن أزيد في الأمثلة. المثال الأول، وقع في الماء نجاسة، رأينا ذلك، يعني رأينا نجاسة وقعت في الماء، وقت وقوع النجاسة في الماء لم نرى تغيرا في الماء، غبنا عن الماء، يعني طلعنا وتركنا الماء فترة ثم رجعنا للماء وجدناه متغير، هذا التغير يحتمل أن يكون من النجاسة المعلومة لأن وجدنا أثرا وهو التغير، وعلمنا علة صالحة لأن يكون التغير هذا ناتجا عنها وهي وقوع النجاسة، ولا نعلم علة غيرها، إن ما عندنا خبر إن في شيء مثلا طاهر سبب هذا التغير أو غيره. يقول ابن رجب لكن هذا محتمل، يعني يحتمل أن في وقت غيبتنا أن في شيء وقع في هذا الماء هو اللي سبب تغيره إلى مثلا صفرة أو نحوها. يقول ابن رجب فإنه يحكم بنجاسة الماء عند الأصحاب إحالة للتغير على النجاسة المعلوم وقوعها فيه، والأصل عدم وجود مغير غيرها. إذن في هذا المثال أعملنا الأصل، والأصل كما ذكرت سابقا ألا علة سواها، ولهذا نحكم بنجاسة هذا الماء. نقول احتمال مثلا أن وجدنا مثلا بول وقع في ماء، الماء لم يتغير حال وقوعه، لكن بعد فترة وجدنا فيه الصفرة، يحتمل أن الصفرة هذه من ورق شجر مثلا أو من شيء آخر مباح، الأصل أن نحمله على أن البول هو الذي أثر هذا الأثر، ولهذا نحكم بنجاسة الماء بناء على الأصل. مثال ثاني ذكره ابن رجب أيضا، يقول: إذا وجد المستيقظ من نومه في ثوبه بللا ولم يتيقنه منيا ولم يذكر حلما وقد سبق نومه سبب يقتضي خروج المذي من تفكير ونحوه. هذه الصورة الآن واضحة يبدو. الآن وجد أثر وهو البلل في الثوب، لم يتيقنه منيا ولم يذكر حلما. هناك سبب علة معلومة، وهي أنه قبل النوم كان يفكر في الجماع والشهوة، وهذا علة معلومة لخروج المذي، ليس كذلك؟ حينئذ ما الحكم؟ قال ابن رجب: فالمنصوص عن أحمد أنه لا غسل عليه إحالة للخارج على السبب المتيقن. التفكير سبب في خروج المذي، والمذي لا يوجب الغسل. يقول: إحالة للخارج على السبب المتيقن وهو المقتضي لخروج المذي، لأن الأصل عدم وجود غيره، الأصل عدم وجود غيره مما يكون سببا في خروج المني. مثال ثالث، قال: لو جرح صيدا، أيضا ذكره ابن رجب، جرحا غير موحي. ما معنى غير موحي؟ يعني غير قاتل يقينا، لكنه يصلح سببا للموت، لكنه لا يقتل يقينا. ثم غاب عنه، يعني جرح هذا الصيد جرحا غير موحي ثم غاب عنه ووجده ميتا ولا أثر فيه غير سهمه أو إصابته، فهل يحل أكله؟ هذه المسألة فيها روايتان في المذهب، لأن المؤلف كما ذكرت ذكر القاعدة بصيغة استفهام. يقول ابن رجب: أصحهما يحل، أصح الروايتين يحل. ثم قال: وفيه رواية ثالثة. هذا في الأصل، إن غاب عنه ليلة لم يحل وإلا حل. وعلل هذه الرواية بأن هوام الليل كثيرة، فكأن الظاهر هنا وهو وجود سبب آخر حصل منه الزهوق قوي على الأصل، وهو عدم إصابة غير السهم له. إذن الرواية الأصح في المذهب أنه حلال، وهذه مبنية على الأصل، أن الأصل ألا نعلم سبب غير الإصابة، فالأصل أن يعزى الإصابة إلى أن يعزى الموت الصيد إلى الإصابة فيكون صيدا حلالا. لكن الرواية الثالثة هذه يقولون: إذا غاب عنه ليلة، يعني أصاب الصيد وتركه ليلة وقد وقع على الأرض، ثم من الصباح أو غدا أتى ووجده ميتا، يقولون لم يحل. أما لو غاب عنه ساعات من النهار فإنه يحل، وثم رجع إليه وجده ميت يحل. لماذا يفرقون بين الليل والنهار؟ قال: هوام الليل كثيرة. فكأن الظاهر هنا، يعني كون هوام الليل كثيرة، صار الظاهر لنا أن فيه يعني احتمال كبير أنه مات بسبب هوام الليل والقوارص، القوارص تخرج في الليل، فصار هذا الظاهر قوي عند أصحاب هذه الرواية. طبعا عند أصحاب هذه الرواية قوي هذا السبب، هذا الظاهر على الأصل، ولهذا فصلوا بهذا التفصيل. أنا غرضي من إتيان بالرواية الثالثة حتى نبين القاعدة، أنه إذا قوي الظاهر يغلب على الأصل عندما رأى أن الظاهر في هذه الصورة قويا. الفرع الأخير والرابع يقولون: لو أصدقها تعليم سورة من القرآن. هذا رجل ما عنده مال، قالت بماذا ماذا تصدقني؟ قال: أعلمك سورة الحشر. قالت: نعم الصداق. ثم طلقها ووجدت حافظة لسورة الحشر، وتنازع الزوجان. الزوج يقول: علمتها سورة الحشر وبالتالي برئت من الصداق. الزوجة تقول: لا، علمني غيره سورة الحشر. أيهما نقبل قوله؟ هنا السبب الظاهر لنا هو تعليم الزوج، لكن الزوجة تدعي سبب آخر أثر الأثر الذي هو حفظها لسورة الحشر. هنا قال الشيخ في الأصل، قال فيه وجهان، لأن كلا الأمرين يعني ولم يذكر ترجيحا، بينما في الصور اللي قبل ذكر ترجيحا، لأنها نوعا ما فيها نوع من التقارب في الاحتمالية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة عشرة: إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا نعلم عينه منهما، فهل يلحق الحكم بكل منهما أو لا يلحق بواحد منهما شيء؟ في المسألة خلاف ولها صور. إذا وجد موجب حدث من أحد اثنين، أو قال أحدهما: إن كان هذا الطائر غراباً فامرأتي طالق، أو إذا وجد موجب حدث. أحسن الله إليكم. إذا وجد موجب حدث. أحسن الله إليكم. إذا وجد موجب حدث من أحد اثنين، أو قال أحدهما: إن كان هذا الطائر غراباً فامرأتي طالق أو عبدي حر، وقال الآخر: إن لم يكن غراباً فامرأتي طالق أو عبدي حر أو أمتي حرة. هذه القاعدة يقول: إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم، يعني سبب يقتضي الإيجاب أو سبب يقتضي التحريم من أحد رجلين لا نعلم عينه، يعني نحن نعلم أن هذا السبب صدر من أحد هذين الرجلين زيد ومحمد، لكن لا نعلم أن السبب صدر من زيد بعينه ولا من محمد بعينه. هل نلحق السبب بكلا الرجلين ونرتب بناء على ذلك الحكم على السبب من كل منهما، أو نقول ما دمنا لا نعلم عين من وجد السبب منه منهما لا نلحقه بواحد منهما، لأن الأصل البراءة؟ هذا هو أصل المسألة. يقول: فهل يلحق بكل منهما أو لا يلحق بواحد منهما؟ ذكر مثالين يوضحان القاعدة. قال لها صور: الصورة الأولى إذا وجد موجب حدث من أحد اثنين، يعني اثنان جالسان سمع صوتا أو شم ريحا. هنا لا يعلمان ولا يعلمان من أيهما خرج، الصوت أو الريح. هل يلزم كل واحد منهما أن يتوضأ؟ أو نقول لا يجب على واحد منهما الوضوء؟ المذهب أنه إذا اعتقد كل واحد منهما أنه من صاحبه فإنهما يتوضأان جميعا. ابن رجب رجح عدم الوضوء على واحد منهما. ابن رجب ذكر الروايتين، علل لزوم الوضوء على كل منهما، علله قال لأن الأصل زال يقينا في أحدهما، الأصل اللي هو الطهارة زال يقينا في أحدهما فتعذر البقاء عليه وتعين الاحتياط، ولم يلتفت إلى النظر إلى كل واحد منهما بمفرده كثوبين أو إناءين نجس أحدهما. هذا تعليل ابن رجب للزوم، لزوم الوضوء. علل عدم اللزوم وهو الرواية الثانية، قال لأن كل واحد منهما إيش التعليل؟ متيقن الطهارة شاك في الحدث. والفقهاء يقولون هو شاك الآن، لأنه يحتمل صدق كلام صاحبه اللي يقول إنه منك. فكل واحد منهما متيقن الطهارة شاك في الحدث. والقاعدة أن الشخص إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث يستصحب أصل الطهارة. هذا تعليل الروايتين في المثال الأول، وهي خلافية ولهذا جعلها بصيغة استفهام. المثال الثاني، إذا قال أحدهما إن كان هذا الطائر غرابا فامرأتي طالق، وقال الآخر إن لم يكن غرابا فامرأتي طالق، وغاب هذا الطائر ولم يعلم ما هو، يعني رأوا طائر من بعيد اختلفوا، واحد يقول غراب واحد يقول ليس غراب، اللي يقول غراب قال إن لم يكن غرابا يريد أن يعني يؤكد فامرأته طالق، الآخر قال إن كان غرابا فامرأته طالق. والمذهب كما تعلمون أن التعليق يقع به الطلاق، ما عندهم قضية الحث على المنع والترك، هذه اختيار ابن تيمية وابن القيم، لكن المذهب أنه يقع ما دام علق يقع إذا وجد المعلق عليه. معنى ذلك أن أحدهما طلقت امرأته، لأنه إما غراب أو غير غراب، ما في احتمال ثاني ثالث يعني، فأحدهما طلقت امرأته يقينا، لكن من هو ما نعلم، والغراب أبعد ولا ندري. ما هو الغراب، نقول الطائر لأن الآن لا نعلمه غرابا. هذه المسألة أيضا وقع فيها خلاف، الشيخ ذك قال فيها وجهان، وهي مثال ثاني لهذه القاعدة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الخامسة عشرة: إذا استصحبنا أصلا أو أعملنا ظاهرا في طهارة شيء أو حله أو حرمته، وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه أو ترك العمل بظاهر آخر يجب إعماله، لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيح، ولذلك صور. ومن هذه القاعدة الأحكام التي يثبت بعضها دون بعض، كإرث الذي أقر بنسبه من لا يثبت النسب بقوله، والحكم بلحوق النسب في مواضع كثيرة لا يثبت فيها لوازمه المشكوك فيها من بلوغ أحد أبويه واستقرار المهر، أو ثبوت العدة والرجعة أو الحد، أو ثبوت الوصية له أو الميراث، وهي مسائل كثيرة. هذه القاعدة يقول رحمه الله: إذا استصحبنا أصلاً أو أعملنا ظاهراً في طهارة شيء أو حله أو حرمته، يعني الأصل فيه الطهارة أو الأصل فيه الحل أو الأصل فيه التحريم، يعني بعض الأشياء الأصل فيها التحريم مثل الأبضاع مثل اللحوم، قال: وكان لازم ذلك تغير أصل آخر يجب استصحابه، أو ترك العمل بظاهر آخر يجب إعماله، لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيح. ومقتضى قوله لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيح أننا لا ننتقل عن ذلك الأصل ولا يترك ذلك الظاهر. هذا يتضح بالأمثلة، من الأمثلة على ذلك يقولون: إذا رمى حيوانا مأكولا بسهم ولم يوحه، يعني لم يصبه إصابة قاتلة كما تقدم معنا الفرع، لكن في هالحالة يقولون وقع في ماء يسير فوجده ميتا فيه، الحيوان هذا هل يباح أو لا يباح؟ شو الجواب؟ لا يباح، خشية أن يكون الماء أعان على قتله، وهذا جاء في دليل من السنة: وإن وجدته غريقا فلا تأكل، في حديث عدي ثابت. والفقهاء يعللون يقولون خشية أن يكون الماء أعان على قتله، يكون غريق يعني ميت. والأصل اللي معنا هنا اللي أعملناه أساس، أنا أريد المثال هذا نطبقه على القاعدة، الأصل اللي أعملناه هو الأصل تحريم الذبائح حتى يوجد سبب مبيح، الأصل تحريم الذبائح أو الحيوان حتى يوجد سبب مبيح من ذكاة أو صيد أو نحوه، هذا هو الأصل. فنحن أعملنا هذا الأصل، وبناء على ذلك قلنا أن ما تيقننا الآن أنه مات بالصيد فنجعله على التحريم، لأن احتمال أنه مات بالغرق إعمالا لهذا الأصل. لازم إعمال هذا الأصل يغير أصل آخر وهو طهارة الماء، أليس الأصل في الماء الطهارة؟ ومقتضى أننا قلنا أنه لا يحل أنه ميتة، والميتة تنجس الماء، هل ننقل عن هذا الأصل وهو طهارة الماء؟ لا، ولم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصحيح، فنقول لا يحل الصيد لكن الماء باق على أصل الطهورية. فلا يلزم من تحريم الصيد الحكم بنجاسة الماء. أظن الآن القاعدة اتضحت. الشيخ بعد أن ذكر القاعدة وقد ذكرت لها هذا المثال. ذكر أن من هذه القاعدة، يعني مما يدخل في هذه القاعدة، الأحكام التي يثبت بعضها دون بعض، هذا يسميه الفقهاء تبعيض الأحكام، يعني يثبت بعضها دون بعض. بعض صور التبعيض تدخل في هذه القاعدة، وليس كل صور التبعيض. من صور التبعيض التي يمكن أن تدخل في هذه القاعدة كما ذكر المصنف رحمه الله، طبعا هو ذكر جملة من المسائل، أنا سأذكر بعضا منها. منها قال: الحكم بلحوق النسب في مواضع كثيرة لا يثبت فيها لوازمه المشكوك فيها من بلوغ أحد أبويه واستقرار المهر أو ثبوت العدة إلى آخر ما ذكره. نأخذ لحوق النسب مع عدم الحكم ببلوغ أحد الأبوين. يقول الفقهاء: إذا ولدت زوجة من له 10 سنين، من له 10 سنين يمكن أن يطع. من ولدت زوجة من له 10 سنين لنصف سنة منذ أمكن اجتماعه بها، أو لدون 4 سنين منذ أبانها، فإن الولد يلحقه نسبه، لحديث الولد للفراش، وهذه المرأة فراش لابن 10 سنين، واحتياطا للنسب. مقتضى حكمنا بلحوق الولد أن نحكم ببلوغ الزوج، ما يمكن يكون ولده إلا وقد جامع وأنزل، لكن مع ذلك يقولون لا يحكم ببلوغ الزوج لاحتياج ذلك إلى يقين لكي تترتب الأحكام عليه. فنحن حكمنا بثبوت النسب من باب الاحتياط للنسب، وليس يعني لأمر آخر. فالنسب لم يثبت بأدلة يعني ترتب الآثار كلها، لكن هذا من باب التبعيض. فنحن أخذنا بهذا في إثبات النسب، ولم نأخذ به في قضية البلوغ. هذا نوع من التبعيض، يعني تبعض الحكم فأخذ به في جانب ولم يؤخذ به في جانب آخر. يعني إذا أردنا أن نربط بين هذا وبين القاعدة فيما يظهر لي، ممكن نقول أن الأصل إلحاق النسب بالفراش، هذا أصل. الآن استصحبنا ذلك الأصل، يلزم من استصحاب هذا الأصل تغير أصل آخر، وهو الأصل عدم البلوغ للزوج. لا نلتفت لذلك اللازم فلا نحكم ببلوغ الزوج، وإن حكمنا بلحوق النسب. أيضا لا نحكم باستقرار المهر، المهر يستقر بالدخول، الدخول عند الفقهاء هو إيش؟ هو الوطن. ومن لازم أن ثبوت النسب أنه وطن، لكن مع ذلك يقولون الأصل براءة ذمة الزوج من المهر، وحكمنا بإلحاق النسب من باب إيش؟ الاحتياط. فلا يلزم من حكمنا بإثبات النسب وهو إعمال لأصل إلحاق النسب بالفراش، لا يلزم منه أننا نغير من أصل براءة ذمة الزوج من تقرر الصداق في ذمته كاملا. هذا في حالة مثلا لو حصل فرقة أو نحوها. وهكذا يعني في بقية المسائل مثل العدة والرجعة ونحوها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة السادسة عشرة: إذا كان للواجب بدل فتعذر الوصول إلى الأصل حالة الوجوب، فهل يتعلق الوجوب بالبدل تعليقا مستقرا بحيث لا يعود إلى الأصل عند وجوده؟ للمسألة صور عديدة. لعلنا نكتفي بهذا القدر، بعض الأخوان يقولون أمت مساجد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.